لا يرجف قلبي ولا اهتم، والأصعب نرجع مهما نتوجع. أنا قلبي بكي ودمعته دم، عم جرب إني أنسى أيام الحلوة كلها، بتذكر أسوى منك حتى كفي وعيش. طيبة قلبي كبرتك، عمري كله عطيتك، فجأة طلعت مني لما طلع لك ريش. وبتقلي بحبك مشتاق لك، هي أكبر كذبة، راجع هلأ تداوين يا جارح قلبي. بتقلي بحبك مشتاق لك، هي أكبر كذبة، راجع هلأ تداوين يا جارح قلبي. بدك ترجع لي صعبي صعبي صعبي صعبي علي. حبيبو هيدا نصيب، يا ريتن قالوا نتركه بحالو، هيدا اللي جرحو مالو طبيب. قالوا نيالو ولا عبالو، تارك حبيبو هيدا نصيب، تركوا بحالو، هيدا اللي جرحو مالو طبيب. عم جرب اني انسى ايام الحلوة كلها، بتذكر اسوى منك حتى كفي وعيش. طيبة قلبي كبرتك، عمري كله عطيتك، فجأة طلعت مني لما طلع لك ريش.